اقرأ يا ولدي. باب والتمييز، وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات من المنصوبات. لا التمييز. بس انت اقرأ وانا اشرح. خلاص. التمييز اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدكم قال اشتريت رطلا عسلا، اشتريت فعل وفاعل رطلا، عرفنا الرطل يا أولاد يعني حاجة بنزل بيها، يعني عسلا، يعني عسلا دي تمييز اسم وعسل اسم، والدليل على اسم انها منونة هي. فضلة معنى فضلة يعني اتى بعد تمام الجملة. نكرة هي نكرة. جامد يعني ليس مأخوذ من غيره، ما مش ما اقولش مأخوذ من عسلة يعسلوا اعسل عاسل معسول، لا هو عسل كلمة جامدة يعني ليست مأخوذة من غيرها، بعكس المشتق، المشتق مأخوذ من غيره. واضح يا ولادي؟ فتبسم ايه ضاحك، مأخوذة من الضحك. رجل عدو مهزوما، مأخوذة من الانهزام يعني. واضح يا ولادي؟ طيب يبقى هو التمييز، التمييز اسم وعسل اسم، فضلة يعني اتى بعد تتمام الجملة، نكرة ليس لها معرفة، جامد يعني ليس مأخوذ من غيره، مفسر لمن بهم من الذوات. فكلمة رطل كلمة مفهمة، هل الرطل ده اللي اشتريته كان عسل ولا زيت ولا سمن؟ إذن دي كلمة يا ولدي مبهمة تحتاج إلى ما يميزها، عشان كده بيسموه تمييز. لما سيدنا يوسف قال لأبيه يا أبتي إني رأيت، أهو ده العدد ده ذاته العدد 11، يا ولدي شفت إيه بالضبط؟ لو قال يا أبتي إني رأيت 11 وسكت الأب مش يعرف. طيب يا ابني شفت ايه؟ ما دي حاجة مبهمة ميزها لي 11، 11 ايه مش عارف، كمل. قال كوكبا، خلاص هو ده التمييز ده. عرفنا التمييز؟ هذا التمييز يقول هو يختلف عن الحال. ايه الفرق بين التمييز والحال؟ الحال مشتق لكن التمييز جامد، هذا الفرق الاول. الفرق الثاني، الحال يبين الهيئات، التمييز يبين الذوات. طيب ويقول واكثر وقوعه بعد المقادير. بعد ايه يا ولدي؟ افهم حكايه المقادير دي. المقادير ثلاثه، مساحه وكيلو وزن. هل فهمتم؟ نعم. يا في عندنا مساحه وكيل وزن. مساحه زي مثلا اقول ايه زرعته فدانا، اقول قمحا، فالفدان ده مساحة. زرعت قيراطا اقول ارزا، زرعت شبرا اقول فاكهة، فشبرا قيراطا فدانا كل دي مساحة. واضح يا شباب؟ طيب ايه غير المساحة؟ ها الكيل، الكيل اقول اشتريت اردبا قمحا. في فرق بين الوزن والكيل، صح يا شباب؟ يعني انت لما تروح للبقال تقول انا عايز كيلو عنب، ده اسمه ايه ده؟ ده وزن، صح؟ طب لو رحت في السوق اللي هو سوق الفلاحين وتجد انسانه كده بائعه تقول انا عايز كيلو عنب، يقول لك او عايز كيلو تمر، تقول لك انا ما عنديش حاجه اوزن بيها، انا هديك بالكيله. فهمت يا ابني ولا لا؟ هديك بالكيلة. فالكيل وزن لكن ليس بالشيء الموزون يعني. فلما تقول اشتريت اردبا او ده اسمه كيل مش وزن يعني، لكن اشتريت كيلو عنبا او رطلا عسلا ده اسمه وزن ده. إذن أكثر وقوع التمييز بعد المقادير، والمقادير كما قلنا ثلاثة، ها مساحة وكيلو وزن، واضح؟ طيب أو عدد، يا أبتي إني رأيت أحد عشرة، التمييز تمييز من 11 لغاية 99 يبقى مفرد منصوب، تمييز يبقى مفرد منصوب. اسمع كده، إن عدة الشهور عند الله، يا ودي على صوتك، 12 ايه شهر، اين التمييز شهر. طيب وبدا مفرد منصوب، فانفجرت منه 12 عينا، اهو مفرد منصوب. ان هذا اخي له 99 معجزه، مفرد منصوب. اذا التمييز من 11 ل 99 يبقى مفرد منصوب، من الثلاثه الى التسعه يبقى جمع مجرور، جمع مجرور تمييز يبقى جمع مجرور. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام، أيوة تمييز الألف والمضاعفات يعني الألف والمئة، ها يبقى مفرد مجرور. أقول مثلا اشتريت 1000 كتاب أو 100 قلم، يبقى المئة والمضاعفات المئة يبقى مفرد مجرور. هذا بالنسبة لتمييز الأعداد. ويكون التمييز في عندنا كنايات العدد، يعني كلمة كم، كتابا قرأت، كم كتابا قرأت، هذه تسمى كم الاستفهامية، يعني أنت تستفهم بها كم كتابا، كتابا ده تمييز، تمييز لكم، لأن كم هذه ليست عدد وإنما كناية عن عدد. يعني عندما تقول كم كتابا قرأت، يعني الكتب التي قرأتها كم، فده كناية عن عدد. فكتابا تمييز منصوب لكم هذه، وكم هنا تعرب مفعول به مقدم، لأن ألفاظ الاستفهام لها الصدارة. طب ليه مفعول؟ لأن عندنا قرأت فعل وفاعل صح، وقرأ ده فعل متعدي ولا لازم؟ متعدي. يا ترد يا هذا، من عايزك ترد ولو غلط مش مشكلة، ما تخافش. معنى متعدي يعني له مفعول صح، اللازم ليس له مفعول. فلما يقول قرأت الكتابة ده فعل ايه؟ ده متعدي يعني ينصب المفعول. لكن جلس الأستاذ ده فعل ايه؟ يعني ليس له مفعول. فلما يقول قرأت يعني قرأت كم كتابا، أي كم مفعول به مقدم لقرأت دي. كتابا تمييز، تمييز لكم، هذه تسمى كم استفهامية. لكن إذا ذهبت إلى صديقك وقلت له كم من كتاب قرأته، دي اسمها كم الخبرية، يعني أنت تخبر عن التكثير، بتفتخر بنفسك أنك قرأت كتب كثيرة. هو صديقك يستهزئ بك، يعني دخل بيتك فلم يجد عندك إلا يعني بضع كتب قليلة جدا، فأنت لما شعرت أنه بيستهزئ بك بدأت تفتخر، قلت كم من كتاب قرأته، دي اسمها كم الخبرية. فهمت يا ابني ولا كم ايه؟ وتمييزها بيبقى مجرور، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. النوع الثاني من أنواع التمييز تمييز النسبة أو تمييز الجملة، وده في الغالب بيبقى محول عن الفاعل أو المفعول أو المبتدأ. اسمع لما اقول، انا سالت اخانا احمد الجالس امامي ده، سالته سؤالا امامكم فلم يستطع الاجابه فتصبب عرقه حياء وخجلا، فهمتوا؟ فاقول تصبب او تصبب زيد، تصبب عرق زيد، عرق زيد يبقى تصبب فعل ماضي، عرق فاعل ان هو الذي تصبب، زاد المضاف اليه. هذا الفاعل حولناه الى تمييز، قلنا تصبب زيد عرقا كقوله تعالى واشتعل، اصلها اشتعل شيب الراس، فعندما قال سيدنا زكريا يدعو ربه ويبين حاجته وفقره لربه جل وعلا، قال رب إني وهن العظم مني العظم نفسه اللي شايل جسمي وهن وضعف، مش الجسم اللي ضعف. ما انت لو جسمك تعبان تنام هتقوم زي الحصان، فهمت يا ابني ولا لا؟ لكن لو عظمك تعبان مش هتعرف تمشي، صح ولادي؟ فيشكو حاله لربي وهو اعلم به، ربي اني وهن العظم مني، وايه كمان؟ واشتعل الراس شيبا. شوف الطمع في رحمه الله وفضل الله. واحد مش عارف يمشي وشعره كله شاب، ومع ذلك ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ورث ولا لغ. سبحان الله. ليه؟ لانه يعلم ان الله على كل شيء ايه؟ قدير. ده ما يدخلش في حساباتنا خالص موضوع انه ده كبير في السن او لا. دايما ترجو رحمه ربك، ان رحمه الله قريب. قال واشتعل الراس شيبا، اصلها اشتعل شيب الراس، يعني مثلا لو هذا الجانب فيه شعر ابيض لما اقول اشتعل شيب الراس، الشيب بس من اشتعل يعني اصبح ناصع البياض. لكن لما اقول واشتعل الراس شيبا، اذا كل راسه اصبحت اصابع الشيب، ما فيش ولا شعره سوداء. فهمت يا ابني ولا لا؟ يبقى اشتعل شيب الراس، الفاعل حولناه الى تمييز، وده بيسموه تمييز نسبه، يعني بين نسبه الاشتعال. طيب قد يكون محول عن الفاعل والمفعول، وفجرنا الارض عيونا، اصلها فجرنا عيون الارض. شوف الجمال والبلاغه في القران الكريم. عندما اراد الله تبارك وتعالى ان يغرق قوم نوح، سيدنا نوح قال رب اني مغلوب فانتصر، ربنا قال ففتحنا ابواب السماء بماء وفجرنا الارض عيونا. شوف الجمال، لو قال فجرنا عيون الارض فممكن تكون عين في مكه وعين في المدينه وعين في الهند وعين مثلا في روسيا، هكل عين تنفجر، مش كده ولا لا؟ وبعدين تاخد مسافه لغايه ما ايه؟ تكسر الماء لغايه ما تغرق الارض. لما شوف الجمال، ربنا قال وفجرنا الارض ايه؟ يعني جعل كل الارض عيون، جعل الارض كلها عيون. فهمت يا ولاد ولا لا؟ هذا هنا الجمال، ده اسمه تمييز محول عن المفعول، وقد يكون محول عن المبتدا. لما اقول مالي اكثر من مالك، فمالي مبتدا بس مرفوع بضمه مقدره على ما قبل الياء، منع مشغول يشتغل محلي بحركه المناسبه. اكثر خبر، هذا المبتدا حولناه الى تمييز، انا اكثر منك مالا، ده بيسموه تمييز النسبه، يبقى محول عن الفاعل او المفعول او عن المبتدا. تمييز المفرد يشمل الاعداد والايه والمقادير اللي هي الكيل والمساحه والوزن. هل فهمتم يا اولادي؟ يلا هات اللي بعده، انت يا احمد هات اللي بعده، يلا بسرعه. والمستثنى بإلا من كلام، طبعا انا قلت انه اي طالب من الموجودين او يقسم من الموجودات، اي واحد عايز ما عندوش مش عايز فاهم حاجه يكتب ورقه ويرسلها الي، يعني يعطيه لامامه لامامه لغايه ما توصلني انا هنا بس، وبعدين انا قبيل انتهاء من الدرس انظر في المكتوب واجيب واجيب ان شاء الله. فاهمين يا شباب؟ يلا يا ابن هتام. ها؟ خير اللي في كلام في الشرح؟ قولوا طيب. دل على مماثلة قوله تعالى وجئنا بمثله مددا. مثل ايه؟ كانت من مظاهر تمييز مفرد. صفحة كام ده؟ صفحة 39. يقولوا كده يا ابن؟ ها؟ كانت من مظاهر تمييز مفرد. أدل على مماثل يا كريم. الثالث من مظان تمييز المفرد، ولو جئنا بمثله مدد، بيقول لما دل على مماثلة يدخل معنى هذا في التمييز المفرد، لأنه ليس مساحة ولا كيل ولا وزن ولا عدد. ده بيقول من تمييز مظان المفرد. المفرد عكس الجملة، الجملة يعني محول عن الفاعل أو المفعول أو الإيه أو المبتدأ. يقول من مظان يعني يظن أنه من تمييز المفرد ما دل على مماثلة. قال تعالى ولو جئنا بمثله مددا، أشوف بمثله مددا. فعندنا أولا بمساحة وفي ما يشبه المساحة. المساحة دي محددة صح يا شيخ فهمي؟ محددة يعني شبر أو قيراط أو فدان، دي مساحة محددة. إذا كان في مساحة مش محددة، لما تقول ما في السماء قدر راحة، خلاص سحابا، ما في السماء قدر راحة سحابا، قدر الراحة دي هل تقدر يعني تحددها يا ابن رد؟ هذا اسمها يشبه يعني، ده يعني اما المقادير او اشباه المقادير. فالمثل ده يشبه المقدار وليس مقدار. احنا قلنا المقدار محدد بثلاث اشياء يا شيخ فهمي، يا اما كيل يا اما وزن يا اما مساحة. لكن المثلية دي اسمها شبه المقدار. فهمت يا مولانا؟ طيب ولو جئنا بمثله، قلنا حكاية مثله دي يعني كلمة مثله تشبه المساحة او تشبه الشيء المقدر. ما احنا قلنا المقادير ثلاثة، مساحة او وزن او كيل، صح ولا لا؟ طيب فلو فعندما يقول الله رب سبحانه وتعالى ولو جئنا بمثله مددا، وقول العرب ان لنا امثالها ابلا، ان لنا امثالها يعني امثال الارض، امثال الصحراء، امثال البيوت. لكن البيت او الصحراء ده مساحه حقيقيه، لكن امثالها ده مساحه تقديريه. فهمت يا ابني ولا لا؟ ولو جئنا مثله مددا، بيتكلم عن الآية، بيتكلم عن البحر مش كده ولا لا؟ في صدر الآية شيخ فهمي بيتكلم عن البحر. قل لو كان البحر مدادا، يبقى إذا بيتكلم عن البحر. طب البحر ده مساحة حسية مش كده ولا لا؟ لكن مثله دي مساحة مش حسية، دي ما بيسموها يعني شبه المقدار. يبقى في مقادير وفي شبه مقدار، زي حكايه راحه السماء دي. راحه السماء يعني ما ينفعش ما نجيبش متر وتقيسها، يعني ما في حاجه هنقيس بيها، انما المقدار ممكن تقيسها. تفهميني ولا لا؟ ممكن تقيس يعني الارض او الفدان او الشبر تقيس بيها، لكن المثليه دي ما فيش حاجه ممكن تقيس بيها. ده بيسموها يا ولدي ها يعني شبه المقادير. يبقى في مقادير وفي اشباه المقادير. يلا هات اللي بعده. الرابع ما دل على مغايره، تحت على صفحة. المماثله والمغايره يا شيخنا، ان لنا غيرها ابلا، ان لنا غيرها. وانا عايز اقول لك على حاجه يا شيخ فهمي، كلمه غير ومثل متوغله في الابهام، فلا تتعرف بالمضاف اليه المعرفه. يعني اذا قلت افهم انت مثل احمد، المفروض أنت مثل أحمد، مثل مضاف وأحمد مضاف إليه. المفروض الكلمة تبقى معرفة ولا نكرة؟ لأنها أضيفت لمعرفة، لا ظلت نكرة، لأنها متوغلة في الإبهام مبهمة. فأنت مثل أحمد، مثله في سنه، في علمه، في طوله، في قصره، في زهده، في صلاحه، في مبهمة. فكلمة المماثلة والمغايرة نفس القصة دي. فعشان كده بنسميها يا ولدي شبه مقدار، يعني اشباه مقادير، لانها مش محدده يعني. اتفضل يا دكتور. النسبه يعني جمله يا بنتي، جمله يعني شوفي، اشتعل الراس شيبه، بيبين نسبه الاشتعال. والنسبه انت عارفه حضرتك المبتدا، اقصد يعني الفعل يسند الى الفاعل، صح ولا لا؟ الفعل نفسه عندنا مسند ومسند ليه مش كده يا بنتي؟ في مسند ومسند ليه؟ مسند يعني الخبر، الفعل يسند الى الفاعل. فعندما قال ربنا اشتعل الرأس شيبة، اصلا اشتعل شيب الرأس. فعندما يقول القرآن اشتعل الرأس شيبا، ده اسمه تمييز نسبة، يعني تبقى محولة عن فاعل او مفعول او عن مبتدأ، بتبين النسبة نفسها النسبة. لكن هناك مفرد، لما اقول عندي رطل عسلا، ده اسمه تمييز مفرد. يعني ما فيش جملة، ما فيش فعل وفاعل، ما فيش فعل وفعل ومفعول، ما فيش مبتدأ وخبر. سمعنا يا بنتي؟ فده اسمه نسبة، نسبة نسبة الجملة نفسها. فإذا قلنا اشتعر رأس شيبة بدين نسبة الاشتعال، لأن هذه جملة دي نسبة جملة جملة، لكن هناك بيميز مفرد اللي احنا قلنا عليه المفرد اللي هو العدد أو الكيل أو الوزن أو المساحة. ها يلا هات ال هات يا ولد اللي بعدها. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، اصلى الفجر ولبت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وكبر، لو قلت وصفت أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله